سفن النجاة. عنوان هذه الحلقة: كريم آل محمد الحسن بن علي عليه السلام. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف الإمام الحسن بن علي عليهما السلام بالجود والكرم، غريزة مغروسة في نفسه الزكية، كما هو حاله في سجاياه الفاضلة الأخرى، فكان عليه السلام بها مشهورا، واسمه بالمكرمات مذكورا، فهو من مشكات نور النبوة المحمدية، وهو القرآن الناطق الذي جلى معالم القيم الإلهية. أين الشاة يا أم سهل؟ ذبحتها لنفر من قريش قد نزلوا ضيوفا علينا. ويحك، تذبحين شاة لأقوام لا تعرفينهم ثم تقولين نفر من قريش؟ فعلت ذلك لحفظ عرضك وكرامة لديني. كم كان عددهم؟ 3 كأنهم شموس، كبيرهم غرته تشع نورا بهيا، حياني بأحسن تحية وقال: يا أمة الله، نروم بيت الله الحرام، والمسافة ساعتان، والجوع والعطش ألم بنا، فمررنا بخبائكم لعل عندكم شرابا أو غداء. فقلت لهم: دونكم الشات. لقد تقدم الثاني معتذرا وقال: يا خالة، هل لك من إطعام حجاج بيت الله الحرام؟ فقلت: هناك شويهة في كسر الخيمة، احلبوها واشربوا لبنها. نعم، فذهب ثالثهم وحلبها ثم سقاهم اللبن، ثم قال: يا أمة الله، هل من طعام؟ فقلت: لا، إلا تلك الشويهة، فاذبحوها حتى أهيئ لكم ما تأكلون. وحسرتاه على شويهتي. بعد أن أكلوا وشربوا خرجوا، وقال أحدهم: نحن نفر من قريش، بعد رجوعنا سالمين، ألمي بنا فإنا صانعون إليك خيرا. نستودعك الله أيتها الكريمة. فقلت لهم: في أمان الله وحفظه. هو ذلك حفظا لعرضك وكرامة لدين يا أبا سهل. صدقت يا أم سهل صدقت، وغدا ربما تلجئنا الحاجة إلى دخول المدينة نستعطي الناس. لا كان ذلك يا أبا سهل، لا كان ذلك. حطب جيد، حطب جيد. من يشتري هذا الحطب؟ عدل بعير بثلاثة دراهم. هلموا إلي، لدي حطب جيد، عدل بعير بثلاثة دراهم. يا أبا محمد، أتعرف هذه المرأة التي تبيع الحطب؟ إنها المرأة التي أكرمتنا وذبح شويهتها. يقول الإمام الحسن عليه السلام: يا عبد الله، قد ألجأتهم الحاجة إلى دخول المدينة، حري بنا أن نكرمهما. وهو كذلك يا ابن العم، سأذهب بنفسي إليها إكراما لها. يا أمة الله، أتعرفينني؟ لا، لا أعرفك. أنا أحد ضيوفك الثلاثة يوم كانت الريح عاصفة، وقد ذبحت شويهتك لنا. ومن تكون أيها الرجل؟ أنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. لا أصدق يا سيدي، لا أصدق يا سيدي، لا أصدق. أنت الكريم وابن الكريم، كنت ضيفنا. والله يا أم سهل، لقد حفظت عرضي. هون عليك يا عم، تعال إلى دار ضيافة الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم إلى ضيافة أخيه الحسين بن علي، فهما كانا ضيفيكما أيضا. يا رب، كريم آل البيت وأخوه كانا ضيفينا. نعم يا عم. جزاك الله خيرا يا أم سهل. الحسن بن علي وأخوه الحسين وابن عمهما عبد الله بن جعفر كانوا ضيوفي. جزاك الله خير جزاء يا أم سهل، والله حفظت ذمتي وعرضي. إذن هلما إلى منزل أبي محمد. هيا. ألف دينار وألف شاة من كريم الهاشميين أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب. ماذا؟ ألف شاة وألف دينار، هذا مال كثير، كثير جدا يا عبد الله. وسأرسلكما إلى ابن عم الحسين، ثم تحلان ضيفين علي وفي منزلي. هلما إلى منزل أبي عبد الله. هيا بنا. ألف دينار وألف شاة، هذا مال كثير يا أبا عبد الله، مال كثير. ولك يا خالة، ألف دينار وألف شاة من مالي، وخيرا فعلت حيث بدأت بكريم آل البيت أبي محمد، فقد أعطاك كل ما يملك. شكرا يا سيدي. Oh. من الطارق؟ أنا أخوك يا جعدة، افتح الباب. حسنا. حييت يا جعدة يا أختاه، أنا رسول معاوية إليك، يقرئك السلام، وهذه صرر فيها 100,000 درهم، خذيها. حييت يا محمد، يا شبيه أبينا الأشعث، ما حكاية هذه الصرر؟ عهدنا سلطان الشام يوفد الأموال، ولكن ليس لوجه الله. ما الذي يريده معاوية منا؟ هذا كتابه يا جعدة، فاقرئيه، ينبيك فيه عما نواه. هاته يا محمد. تفضلي. هاته لأقرأه. يا جعدة بنت الأشعث، تروي بعين العقل، إني مزوجك من ابن يزيد على أن تسمي زوجك الحسن بن علي، والسلام. ماذا؟ اذهب يا محمد، اذهب يا ابن الأشعث الآن، واتركني أفكر في هذا الأمر، فهو خطير جدا. أمرك يا ابنة الأشعث. دعيني يا نفس أجلس عند هذه الأسطوانة. يزيد بن معاوية وخليفته، ستصبحين ملكة المسلمين يا جعدة، فما تفعلين؟ لا لا يا جعدة، لا، يزيد رجل ليس له دين، يشرب الخمر ويضرب الطنابير ويعزف عنده القيان ويلعب بالكلاب ويسمر عند الخراب. لا يا جعدة، لا تتمني صديق القرود. اغربي يا نفسي، اغربي عن وجهي، بل ساعديني، ساعديني على رد الجواب. ستكونين سبة على ألسنة الأجيال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا لا يا أيتها النفس اللوامة، لا، ليس الأمر كما ذهبت إليه. الملك والسلطان والمال والجاه، أليس كذلك يا جعدة؟ قولي، وهل من ذلك بد؟ فإن لم أتزوج من يزيد اليوم، غيري تتزوجه غدا. هذه طباع ورثتها عن أبيك الأشعث بن قيس الكندي، فالغدر من شيمه والخيانة من شريعته. سلطان الشام، أمات ضمائر الناس بالأموال؟ الناس باعوا ضمائرهم للشيطان. أحلم بملك ومال وخدم، أصبح وأمسي وأنا الأميرة، بل الملكة لاحقا. الأطماع عصفت بالعقول، فأصمت الآذان وأعمت البصائر يا جعدة. والله يا نفسي، لأفعلنها وأنا جعدة بنت الأشعث. يا جعدة، يزيد الآن مشغول باللهو والفساد، سأفعل ما أمرني به سلطان الشام، سأفعل ما أمرني به سلطان الشام، سأفعل، سأفعل ذلك. Thank you. مما بكاؤك يا أبا سهل؟ أخبرني. الحسن يا أم سهل. الحسن؟ الحسن صبط رسول الله. وما به؟ فديته بنفسي. قتل مسموما. ومصيبته وكريم آل بيت رسول الله. ليت الموت داهمني قبلك يا سيدي. يا ليتني فديتك نفسي يا ابن رسول الله. وكيف علمت يا أبا سهل؟ هو من أخبرك؟ بعد أن فرغت من بيع الشياه الثلاثة توجهت إلى داره لكي أجدد العهد به والشكر على جميل صنعه بنا. وما إن وصلت حتى رأيت الناس ما بين باك ولاطم خد. دخلت الدار وسمعته روحي فداه يقول: يا أصحابي وشيعة آل محمد، لقد سقيت السم مرارا وما سقيته مثل هذه المرة. لقد لفظت قطعة من كبدي وجعلت أقلبها بعود معي. ومصيبته وحسنا. فقال له أخوه الحسين: ومن سقاكه يا أبا محمد؟ فقال له: وما تريد منه يا أبا عبد الله؟ أتريد قتله؟ فقال له الإمام الحسين: قتله حق يا أبا محمد. فأجابه الإمام الحسن: إياك هو هو، فالله أشد نقمة منك، وإن لم يكن هو فما أحب أن يؤخذ بي بريئة. ثم التفت إليه وقال: يا أخي يا أبا عبد الله، إني مفارقك ولاحق بربي عز وجل، وإني لعارف بمن سقاني السم، ومن أين دهيت وأنا أخاصمه إلى الله تعالى. وإماما. ثم احتضن الإمام الحسن عليه السلام أخاه الحسين وهو يقول: فبحقي عليك يا حسين، إن تكلمت في ذلك بشيء وانتظر ما يحدث الله عز وجل فيه. ثم قال له: يا ابن أم، فإذا قضيت فغمضني وغسلني وكفني وصل علي واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله لأجدد به عهدا. ومصيبته ورسول الله. ثم قال للحسين: وستعلم يا ابن أم أن القوم سيمنعونكم من دفني عند جدي رسول الله. بالله أقسم عليك يا حسين ألا تهرق في أمري محجمة دم، وأوصيك بأهلي وولدي. يا حسين يا ابن أم، هذه تركاتي من أبي عن جدي، وهذه مواريث الإمامة، خذها إليك. وفاطمة وحسنة. ثم التفت إلينا وهو في آخر لحظاته وقال: وأنتم يا أصحابي، يا شيعة علي خليفتي الحسين بن علي، كما أوصى بذلك جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو أهل لهذا المقام وعلم لكم بعدي. رحمك الله يا أبا محمد يا كريم آل بيت النبوة. والله كنت بالمؤمنين رحيما رؤوفا، وللفقراء حصنا وملجأ. وهكذا رحل كريم آل بيت النبوة الإمام المجتبى الحسن بن علي عليهما السلام، رحل شهيدا وشاهدا على هذه الأمة. شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق الخزاعي، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، وبلال البحرني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.